محمد محمود عمار. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا، اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار، واجعله لنا حجة عفوك ورضاك يا رب، يا رب إن كتابك القرآن يا رب إن كتابك القرآن أضحام نارا للورى وبيانا، إن كتابك القرآن أضحى منارا للورى وبيانا، لولا لولا لم نغتر بهذه نفوسنا يوما ولم نرفع لها بنيانا لولاه لم نغفر بهذه نفوسنا يوما ولم نرفع لها بنيانا فيه اكتفاء فيه الشفاء فيه الشفاء فيه اكتفاء من الجهالة والعمى وبه ختمت العلم والإيمان فيه اكتفاء وبه ختمت العلم والإيمان وجعلته للناس طب قلوبهم فضلا قد أوليتهم إحسانا إني دعوتك باسمه متوسلا فاجعل قبول براعتي غفرا واغفر لقراء القرآن جميعا وامنن عليهم رأفة وحنانا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب هذه الابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ محمد محمود عمار في ساحة مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمدينة القاهرة.